أرضها بثلاث من الأرض، كم تسع من الأرض؟ أي نعم تضيع فيها. فالكرسي إذن موضع قدم الله عز وجل، أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد فسر الكرسي بأنه العرش وليس كذلك. والذين فسروا بأنه العرش قالوا لأن عرش الملوك هو الكراسي التي يجلسون عليها، فيقال إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف لم يصف فيها الكرسي. وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم، وهذا أيضا بعيد جدا. وأين العلم من الكرسي؟ والصواب أن الكرسي موضع قدم الله عز وجل. وأين العلم من الكرسي؟ والصواب أن الكرسي موضع قدم الله عز وجل، وأنه مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله خلاف العرش، ولا يعوده حفظهما، لا يعوده أي لا يسهله حفظهما، حفظ السماوات والأرض، وذلك لكمال علمه وكمال قوته عز وجل. يحفظ السماوات والأرض بما فيهما ولا يحفظ عليه ذلك، لكمال علمه وكمال قوته. وهو العلي العظيم، العلي مأخوذا من العلو، ووزنها في التصريف بعيد، نعم وزنها بعيد، فهي ايضا صفه مشبهه، لان بعيد صفه مشبهه وتاتي بالمبالغه، لكن هنا لا تصل المبالغه، لانها صفه لازمه لا تتعدى للغير، فهي اذن صفه مشبهه. العلي وصفا أو العلي بذاته كلاهما، فهو علي بذاته وعلي بأوصافه وقدره جل وعلا. العظيم يعني ذو العظمة، وهي كمال السلطان والقدرة والقوة، فهي تشمل القوة في كل شيء. هذه الآية تسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله هي هذه الآية، وهي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يدع عليه من الله حافظ ولا يغلبه شيطان حتى يصبح. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد المستنبطة من هذه الآية فيما يتعلق بالصلاة والصلاة. نعم نعم إيه؟ نعم نعم نعم المتكبر يستدل على الأرض، وهي صفة كمال بالنسبة لله وصفة جمع للإنسان، لأنه لا يجوز أن ينازع الله تعالى في هذا الكلام. أيضا الجبار من أسماء الله، وهي صفة الكمال بالنسبة لله وصفة نقص بالنسبة لله. لا، ولهذا لم تجد في أسمائه أبدا ولا عدد علم في أسماء الله. نعم المريض. نعم فهو إذا قال لماذا لم تجد هنا يحتاج النقطة، النقطة كما ذكر الرجل أن الكلام يكون بخير وشر. نعم حتى علم الله عز وجل علم فيما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله، ولهذا أخبرنا الله عز وجل أشياء كثيرة لا نعلمها في العقول لولا النقل ما علمنا بها. وكذلك أخبرنا الرسول من يدري أن الله ينزل السماء الدنيا أن يبقى في الذكر الآخر لا أحد حتى لستوا على العرش لولا المجاهد الكتاب والسنة ما علمنا بها لأنه صفة سمعية لم تكن إلا بالسمع. نعم أحسن الله إليك. ما مدى صحة الحديث الذي خلف ما بين كل سماء إلى سماء نعم هذا الحديث صحيح صححه العلماء وتلقوه بالقبول وبعض المعاصرين أنكره بناء على أن المسافة بين السماء والأرض أكثر بكثير من هذا أكثر من 5000 عام لكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين فإن ثبت قطعا صرنا إلى قول من قال براءة الحديث. نعم الصفة كاشفة والصفة مقيدة الفرق بينهما أن الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم وأنه لا يمكن أن يكون مخرج لغيره مثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل هل نقول إن قوله الذي خلقكم والذين من قبل صفة مقيدة أو كاشفة؟ صفة كاشفة يعني لو قلتنا مقيدة لكان لنا ربان رب الخالق ورب غير الخالق فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة يعني مبينة للحقيقة فالرب هو الخالق ومثل ذلك قوله تعالى ولا تسلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا هل نقول مفهوم إذا لم يردوا تحصنا فإن نسلوهن لا لكن هذا صفة كاشفة يعني أنهن يردن التحصن وأنتم تسلونهن على البغاء هذا لا يمكن. نعم نحن كنا نتكلم على هذه الآية العظيمة الذي لا أعظم آية في كتاب الله عز وجل فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبين لك أي آية أعظم في كتاب الله فقال آية الكرسي الله لا إله إلا هو حي القيوم فضرب على صدره وقال يهمك العلم يا أبا المنذر أظن أن شئنا إلى فوائد طيب بسم الله من فوائد هذه الآية الكريمة انشراف الله تعالى بالألوهية بقوله لا إله إلا وهذا الانفراد شهد الله به وشهدت الملائكة به وشهد النبيون به وشهد العلماء به قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم أولي العلم في الأنبياء بطريقة أولى لأن العلم موروث عنهم عليه الصلاة والسلام طيب وهل شهدت به الفطرة؟ نعم شهدت به الفطرة فالفطرة تشهد بذلك كل مولود يرجع على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينصرانه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحياة لله في قوله الحي والحي ضد الموت وقد جمع الله تعالى لإثبات الحياة وشفاء الموت في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت من فوائد هذه الكريمة أن حياة الله كاملة، حياة الله كاملة، لأنها سيقة مساء المشي، ولا مسحة الحياة إذا لم تكن كاملة. ولقد صدق الشاعر العربي حيث قال: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بإتكال الموت والهرم. يعني ما تنسب للعيش إذا كانت لذاته منغصة لتذكر الموت وتذكر الهرم، لأن الإنسان إما أن يهرم وإما أن يموت قبل الهرم. وانظر إلى من بلغ الهرم كيف تكون حاله في ضعف بصره وسمعه وقوته وذاكرته وكونه عازما على أهله. نعم. ولهذا قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر صار آلة على غيرهما، فيقول في هذا الحال لا ترد لهما. إذن في هذا إثبات الحال الكامل لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القيومية لله، أنه قائم بنفسه وقائم على غيره، بقوله القيوم. فإن قال قائل: أين ذكر الحياة وأين ذكر القيومية؟ قلنا: لأن الحي مشتق من الحياة والقيوم من القيومية. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن للصفة ولا عكس. كل اسم من أسماء الله متضمن للصفة ولا عكس، صح؟ وجه ذلك إن الله تعالى وصف أسماءه بأنها الحسنى، ولا تكون حسنى إلا إذا تضمنت معان. أما الأسماء الجامدة فليس فيها حسنى، ما هي إلا علم فقط. إذن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة ولا عكس. لهذا لا نسمي الله عز وجل بالصانع ولا بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالمستهزئ ولا بالناكر، لأنه لا يوصل ثبوت الاسم. قال العلماء قاعدة مهمة: لا يتم الاسم، لا يتم الإيمان باسم الله باسم من أسماء الله إلا بثلاث شروط أو بشخصين، بثلاث شروط إن كان متعافيا وبشرطين إن كان غير متعافي. أكون هذا أمام أستاذ أكتب ليش ما اسمه أكتب؟ ما تقول أن رجل نزل الميدان في القتال وليس معه سلاح يستفيد أو لا يستفيد؟ انتبه، خذ الكتب أو دفتر فيما ما يلقى. قال العلماء: لا يتم الإيمان بالاسم إلا بثلاث شروط إن كان متعديا وبشرطين إن كان غير متعديا. إذا كان متعديا لا يتم الإيمان به إلا إذا آمنت بالاسم والصفة والأثر الذي يترتب على هذا الصفة، أو شيء يقول الحكم الذي يترتب على هذه الصفة. السميع من أسماء الله، هل الفكرة أعرف؟ إذا قلت أن أؤمن بأن الله سميع أو أن الله سميع لكن لا أؤمن بأنه سمعا، هل آمنت بالاسم؟ لا. طيب، آمنت أنه سميع ذو سمع لكن لا، هل آمنت بالاسم؟ لا. إذا لابد أن تؤمن بأنه سميع، أي تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفة الله وبأنه يسمع أثرا أو حكما. وإذا كان الاسم غير متعد فللإيمان به شرطان: الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة. الحي اسم من أسماء الله، تؤمن بأنه حي وتؤمن بأن له حياة فقط ما تؤمن في ذلك. لماذا؟ لأنه لازم غير متعدد، فكيف يكون له شيء يتعدى إليه؟ طيب هذه قاعدة مفيدة له. انظر إلى المعتزلة، المعتزلة يقول نؤمن بأسماء الله لكن لا نؤمن بصفاته، نؤمن بأنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أعمى الله بصائره كيف تصير بلا بصر؟ هل يعقل أن يوصف أحد بوصف ليس متصفا به؟ هل يقال الأصم أنك سميع؟ أبدا. لكن نسأل الله العافية، هذا مصداق قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لما زاغوا أضاء الله قلوبهم. طيب مما يستفاد من هذه الآية أن الله تعالى منزه عن السنة والنوم، منزه عن السنة والنوم بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. فإن قال قائل النفي عدم والعدم ليس بشيء، وأنتم تقولون إن صفات الله تعالى عليا أي أنها اشتملت على أكمل الأوصاف، والنفي عدم ولا تأخذه سنة ولا نوم عدم، فيقال إن هذا النفي ليس لمطلق النفي بل هو نفي لما تضمناه من كمال الحياة والقيومية، ولهذا لا يوجد في صفات الله نفي محض أبدا، بل النفي متضمن لإثبات، كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات، ما يعقل، كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات، لا يوجد نفي محض. نفي السنة والنوم ما الذي تضمنه الإثبات؟ كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية، لأنه إذا تمت الحياة فلا نوم. انظر إلى أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم لا ينوم، لماذا؟ يتم حياتهم لا يمسهم فيها نفس ولا يمسهم فيها لغوب ولا إعياء ولا تعب، فلا يحتاجون إلى النوم. فلذلك في كمال حياتهم لا ينمو، كما انه ايضا لا يموتون. طيب وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا، هذا نفي، هل هو نفي محض؟ لا، لان نفي المحض لا كمال فيه بل هو عدل، لكن لا يظلم لكمال عدله، لكمال عدل ليس في صفات يظلم اطلاقا. طيب اذا لا تاخذه السنه ولا النوم، تتضمن نفي السنه والنوم عن الله مع اثبات كمال ايش الحافظ والقيوم. طيب من فوائد الايه الكريمه عموم ملك الله عز وجل بقوله له ما في السماوات وما في الارض، ومن فوائدها اختصاصه بذلك وأنه لا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض سوى الله. وجه الاختصاص رق لا ما يملك، وجه الاختصاص قدم الخلق، والقاعدة أن تقديم ما يحصله التأخير يفيد الحصر، يعني إثبات الحكم بالمذكور ونجا وعما عليه. إذا ملك السماوات والأرض لله وحده، فإن قيل إن الله أثبت لنا ملكا فقال أو ما ملكتم مفاتحه، فما جمع بينه وبين قولكم إن الملك مختص بالله؟ قلنا ملكنا نحن ليس بملك الله عز وجل، ملكنا محدود في مناطق العمل ومحسوب في العمل. أولا منشي محسوب ما تجي ما بين يديه ولا يشمل ما تحت يديك أنت، أليس كذلك؟ طيب أيضا منشي ما بين يديك محسوب في العمل، لا ليس للخيار أن أعمل فيه بما شئت. ولهذا لو أردت أن أحرق مالي لكان ذلك حراما عليه، لكن العجل يفعل ما يشاء، قد يحرق ملكه بالصواعق وبغير ذلك من أنواع المسلفات. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات كم أكثر من واحد، وفي الأرض وفي القرآن تأتي السماوات مفردة وتأتي مجموعة، قال الله تعالى وفي السماء أأمنتم من في السماء، وتأتي مجموعة أيضا كثيرا تسبح له السماوات السبع والأرضون. نعم هنا قال ما في السماوات، إذا أفاد الآية الكريمة أن السماوات جمع، فما مقدارها الجمع؟ سبع. وبنينا فوقكم سبعا شجارا، قل من رب السماوات سبع يا عبد الله بن عوض وراك اليوم اشغلتنا باليوم، قل من رب السماوات سبع، ما تخلي واحد يمشي معك توضا ولا يجيب معنا في الشيء تسبح له. نعم اذن السماوات سبع، الارضون كم؟ سبع. الدليل قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فالنسبة هنا هل هن هل يعني مثلهن في القوة؟ أجيب لا، في السعة لا، ما يمكن تتحد السماوات والأرض إلا في العدل، فتقصر النسبة هنا أن يكون مثل أن تكون الأرض مثل السماوات في العدل، كما جاء ذلك مطلقا به السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع عرب. طيب من فوائد الآية الكريمة قوة سلطان الله عز وجل، قوة سلطانه أي أنه ذو السلطان القوي، من أين فؤاد؟ من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. المخلوق مهما عظم سلطانه يشفع عنده بلا إذن، ربما تشفع زوجة الملك في أعظم الأمور خطرا ولا لا؟ يمكن يمكن غلام بدون استئذان، لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه ما حد يشفع إلا بإذن الله، بل ولا يتكلم إلا بإذن الله، والملائكة خاصة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لقوة سلطانه جل وعلا. ولهذا تجد الملك المهيب لا أحد يتحدث منه أبدا سكوت إلا إذا تكلم هو. وقال الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا يدل على إيه؟ كمان هيبة. يغضي حياء هو حي يغضي ما يستطيع ذلك بطل الناس، ويغضى من مهابته هو يغضي حياء وغير يغضي منه مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، ما دام ساكت ما حد يتكلم، إذا ابتسم تكلم انفتح الباب. طيب ربنا عز وجل لا حد يشفع إلا بإذنه، هل تشفع الأصنام؟ لا لا تشفع. هل يشفع النبيون؟ لا يشفعون إلا بإذن الله، لكن الله عز وجل يأذن لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن يشاء ويرضى. ولهذا قال العلماء شروط الشفاعة ثلاثة، شروط الشفاعة ثلاثة، من يعرفها؟

منفيات، لماذا لا يعود احدهما بكمال علمه وقدرته عز وجل؟ طيب، وهو العلي العظيم في الايه الكريمه اثبات العلو واثبات العظمه، اثبات العلو واثبات العظمه. العلو في قوله العلي والعظمه في قوله العظيم. طيب، هذا العلو أهو علو المكانة والشرف فيكون علوا معنويا، أم هو علو المكانة والشرف وعلو الذات؟ الثاني بشكلها أكثر لا حصقت العلي، هل المعنى علو المكان والشرف أو علو الذات مع علو المكان والشرف؟ يعني الثاني من الأول؟ الثاني. إذا قال قائل سبحان الله، كيف تقول إن الله عليم بذاته؟ كيف تقول إن الله عليم بذاته والله سبحانه وتعالى لا يفرق في شيء من المخلوقات؟ يا رحمة يا رحمة، السؤال إذا قال قائل كيف تقول إن الله عليم بذاته مع أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء؟ طيب يحيى اسمع يا ضياء، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر من ذلك. طيب، أخبر من ذلك، إذا نحن نقول هو علي بذلك جل وعلا فوق كل شيء، ولا يلزم من إثبات العلو أن يكون محدودا يحيط به المخلوقات، لأن العلو فوق المخلوقات فرع ما في شيء حتى يقال إن الله قد أحاط به شيء من المخلوقات. يعني لو قدرنا ولله مثل هذا، لو قدرنا الأصوات كلها في منزلة البيضة، بيضة معلقة في الهواء، اللي هو بهيج، هل محيطة بما فوقها؟ هذا محيطة بما فوقها؟ نعم، يجزم هذا الجمال. أنت يا رحمة نشوفها اليوم نجعل نشوف الوقت، هذا مثلا فيها شيء ينفخ مع الصبيان، شيء ينفخ مع الصبيان ويدخلون في الهواء، يسبح في الهواء، رأيتموه؟ طيب، الذي فوقه هل يقال إن هذا محيط بما فوقه؟ أبدا، هذا ما فوق السماوات والأرض والمخلوقات إلا العدم. إذن رب عز وجل لا يحيط به شيء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما في شيء حتى يحيط بالله. ولهذا نقول إن الله فوق كل شيء بذاته، ولا يغني من هذا القول أن يكون شيء محيطا به جل وعلا، وهذا هو الله صار. ولذلك لما قدمت امرأة سهم بن صفوان أظن إلى بغداد نسيت إلى أي مكان، وقيل لها إن الله استوى على العرش، قال أعوذ بالله محدود على محدود، محدود على محدود. شلون يعني؟ يعني يلزم من كونه مثلا العرش أن يكون العرش محدودا، لأن العرش محدود، العرش معلوم محدود له قوانين ومجال، لكن الرب عز وجل لا يزيد به شيء. إذن هو العلي بذاته حقا، واعلم انه قد جل على علوه في ذاته الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفقه، يعني كل الادله متطابقه على علو الله في ذاته. سأل ايش رحت على علو الله؟ في معلوم السنه لكن قل شيء شيخ، خلينا من ذكر الوصف. الله يهديه، الله يهديه وياه. آخر ما قلنا أن العلو جل عليه خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقه. انتبه بارك الله فيك. أما القرآن فإنها تنوعت دلالته على علو الله، فما قدر يقول سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم،

لرأيته يرتفع قلبه نحو السماء. كل إنسان يريد أن يدعو وشغل يعني في الجانب. لا في الأصل أين إذا دعوت الله أين يرتفع قلبه؟ ها؟ في السماء يرتفع قلبه يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. واضح يا أخوان؟ ما الذي دله على هذا؟ الفطرة. وقد اجتمع في أناس من الذين يقولون والعياذ بالله أن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر في منى. فقلت له أمس أنتم في عرفة؟ قال نعم. قلت كيف تدعون الله؟ تقول يا رب، يعني تقول يا رب، ولا يا رب يمين ولا يسار؟ كذا لا نقول يا رب. طيب فقالت يديكم الى من؟ الى من تدعون يا رب. فقالوا انما نرفع ايدينا الى السماء. شوف الشيطان كيف لبس، لان السماء قبلة الجار، السماء قبلة الجار. سبحان الله. الان عندما تستقبل القبلة وانت تدعو اين قبلتك؟ الكعبة. ما هي قبلة الجار؟ لكنك ترى يدك للمدعو لا شك، ولا تحتاج الى تحريف. اذن العلو المعنوي متفق عليه بين الامه، والعلو الذاتي هو المختلف فيه، لان الناس انقسموا فيه الى طرفين وسط، الى طرفين وسط. انتبه لان هذا مهم موضوع قطع اليوم بعضه بعد بعض، الى طرفين وسط. طرف قالوا ان الله تعالى في كل مكان، في كل مكان الله. ان جئت للمسجد ايش؟ فالله. في السوق الله، في البر الله، في البحر الله، في الجو الله، اعوذ بالله من اماكن القريه الله، في جو الحيوان الحمير والكلاب الله، وكل مكان. نسأل الله العافية. وهذا كفر لا اشكال فيه. لو انك وصفت احدا من المخلوقين بهذه الالفاظ لجلدك اكثر من ثمين جلد. نعم، كيف الله عز وجل؟ لكن هم زين لهم سوء اعمالهم. هؤلاء قالوا الله في كل مكان. فقال لهم طائفه اخرى، قالوا اتقوا الله، الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا مباين العالم ولا محايد. نعم. ثم سردوا نفيا كثيرا، وحقيقة قولهم العدم. حديث حقيقة قولهم العدم. ولهذا قال محمود بن سبك كثير رحمه الله لمحمد بن فورس لما وصف الله بهذا، قال بين لنا الفرق بين إله تعبده وإله معبود. ايش الفرق؟ ها؟ لا فرق. ولهذا قال بعض العلماء لو أنه قيل له صف لنا العدم لم تجد وصفا أدق من هذا الوصف. هؤلاء أخطأ وهؤلاء أخطأ. أهل السنة والجماعة قالوا إن الله فوق كل شيء ولا يكون في شيء من المخلوقات أبدا، ليس بكل مكان. هو فوق كل شيء ولكنه ليس بكل مكان. وهل يضر إذا قلنا إن الله فوق كل شيء بدون إحاطة به؟ هل يضر الله شيئا؟ أبدا، وليس به نقص. ولهذا نقول إن علو الله عز وجل في ذاته دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقه، وهو واضح لله الحمد ولا إشكال فيه إلا على من أعمى الله بصيرته. فإن قال قائل إن الله يقول ولا يحيطون به علما، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على أنه ليس له مكان، إذا كان هذه المخلوقات وهي مخلوقات في هذه السعة والعظمة فهو أيضا ليس له مكان. قلنا نعم إن قلت ليس له مكان يحيط بالاستعارة الصحيح، إن قلت ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء هذا الرأي. طيب الذين قلوا بكل مكان استدلوا بآية ويقول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أينما كان. وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم. فنقول إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم لذلك أدلة العلم، يعني كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكان، أليس كذلك؟ إذا أخذتم ببعض النصوص فتركتم بعض. وإذا قلتم هو معنا مع علوه ماذا يقول؟ لا يقول شيء، هذا المصاب للآية، هو معنا مع علوه، والمعية لا تمنع العلو أبدا. ومن كلام المعروف ما زلت والمعية لا تمنع العلو أبدا، ومن كلام العرب المعروف ما زلنا نسير والقمر معنا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية القمر من أفضل مخلوقات الله، يعني الفلكية، وهو مع المسافر وغير المسافر. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أثبت أن الله هو الصاحب في السفر وأنه خليفة في الأهل، وذلك لكمال الحاضر بالمسافر وبأهله. فالحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا، إذ قد يكون الشيء عاليا وهو معه في المخلوقات فكيف بالخالق. وإنما أصلنا بهذا لأننا لا نحب أن يتقطع البحث، وإن كان قد كنا قد أخذنا نصيبا من نصيب إيش الفراغ، لكن نعم والله أنا أقول لهذه إذا كنت تحب أن السموح في الجنة ما في معنى سبحان الله. الله يقول هذا في آدم مشدا هو الآخر الذي ليس بعده شيء، يعني لو قلت للمخلوقات كلها أن تكون فالله الآخر. الأبدية هذه ثابتة في إخبار الله، الأبدية ثابتة في إخبار الله، فيلزمنا أن نقول سمعنا وصدقنا. وليست الأبدية ذاتية لنا، لكن أبدية الخالق أبدية ذاتية. أما نحن بالغ عليه الصلاة وإن كنا في جنة لولا إخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا أهل الجنة أهل الدنيا يجوز عليهم الموت. نعم نعم شلون؟ بكل شيء فوق فوق، يعني أنه محيط بالخلق وهو فوقه، ليس معناها أن الشيء فوق الله، لا ما أرى، يعني وهو محيط بكل شيء حال كونه فوق كل شيء، عرفت؟ طيب الذي هل هذا غلط. نقول من قال لكم ان الله لا يقبل؟ من قال ان الله لا يقبل؟ اذا يقبل هذا النفس، يعني اذا قال انه لا يموت نفي عنه الموت لانه لا يقبل الموت كما تقول الكتاب لا يموت. نقول من قال هذا من باب تقابل العدم والملل؟ ثم انهم هم يقولون ان الله لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والإيجاب، وقد اتفق على الجميع. ثم إذا قلت إنه لا يقبل صار أشد، يعني فما ليس بسميع ولا بصير وهو قابل لذلك أحسن حالا ممن لا يقبل أن يكون سميعا أو بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على آية الكرسي وبيان ما فيها من الفوائد وأسماء الله وصفاته، ثم قال المؤلف: ونؤمن بأنه أي الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو سبق الكلام عليه، عالم الغيب المراد به الغيب المطلق، لأن الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق. والغيب كل ما غاب عن الإنسان، الغيب المطلق يختص الله بعلمه، والغيب النسبي يختص بعلمه من لم يكن غيبا عنده. فمثلا انت الان لك شغل في نفسك، لك اشغال في نفسك، هي بالنسبه لي غيب وبالنسبه لك شهاده. والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فمن ادعى انه يعلم الغيب فهو كافر، لانه مكذب لله عز وجل بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. لو قال مثلا: سيكون غدا كذا وكذا، قلنا هذا كافر، هذا كافر اذا قال انا اعلم ما يكون في غد. اما اذا قال انا اتخرف وبناء على الاحوال على الحوادث والماجريات اقول سيكون غدا كذا وكذا، فهل هذا ادعاء الغيب؟ لا. لو قال سيقدم فلان غدا بناء على ما جرى من الاحوال فهذا ليس علم الغيب. لو قال انا اجزم ان سيكون كذا وكذا غدا وأعلم ذلك كما أعلم الحاضر أن هذا كذب وهذا تكذيب للقرآن. وقول عالم الغيب والشهادة أيضا يعلم الشهادة، فلا يخفى عليه شيء، لا مشاهد ولا غائب. هو الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم كذلك اسم من أسماء الله، ومعناهما ذو الرحمة، لكن الأول باعتبارها وصفا والثاني باعتبارها فعلا. انتبه، الأول باعتبارها إيش؟ وصفا، والثاني الرحيم باعتبارها فعلا. وذلك أن رحمة الله وصف وفعل، فهو ذو رحمة وهو يرحم. قال الله تعالى: وربك الغفور إيه؟ ذو الرحمة. وقال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وبناء على هذا فليس في ذلك تكرار، يعني اذا قلنا الرحمن اسم لله تعالى باعتباره وصفا لله، نعم الرحمه الدل عليها الرحمن هي رحمه باعتبارها وصفا، والرحمه الدل عليها الرحيم هي وصف باعتبارها فعلا. حينئذ نقول ليس في الايه تكرار، ليس في الجامع بين هذين الاثنين تكرار. فما هي الرحمة؟ الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية أي أنها من الصفات اللازمة أبدا وأزلا. انتبه، وهي باعتبار تعلق المفهوم فعليا. معنى باعتبار الرحمة وصفا لله ذاتية

فلازم يكون ثبوت الرحمة على كل حال. وخلاصة القول أننا نحن معشر أهل السنة والجماعة نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من صفات، لكن نقول الصفة التي أثبتها الله لنفسه وللمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بينهما، بل بينهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق. فرحمة الخالق واسعة عظيمة، ورحمة المخلوق قليلة وضعيفة، وقد تنتفي في موضع يجب أن تكون فيه، وقد تكون في موضع يجب أن لا تكون فيه. أليس بعض الناس يرحم الزاني يقول لا تجدونه؟ هذا من حلال، من حلال يصل صوم زكي، طلبت الشهوة يوم من الأيام وزنى، خلوا يمشي ارحموه ولا لا؟ هل هنا موضع رحمة؟ لا. قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة وجود الله. فرحمة المخلوق ناقصة، قد تنتفي في موضع يجب أن يكون رحيما، وقد توجد في موضع يجب أن يكون غير رحيم. واضح؟ أما رحمة الله كاملة لا تكون إلا في موضع يستحق الرحمة، يعز من يشاء ويرحم من يشاء، فبينهما فرق عظيم. ثم إن الرقة واللين، ثم إن قولكم إن الرحمة لا تكون إلا مع الرقة واللين هذا غير صحيح. نجد من السلاطين الأقوياء الذين يوصفون بالجبروت، توجد منهم الرحمة أحيانا ولا ما في شيء؟ توجد. إذا قولكم باطل. فالخلاصة أن نحن يا إخواننا نقول كل صفة أثبتها الله من نفسه فإنه لا يجوز أن نستوعب. نحن والله لسنا أعلم بالله من الله، فإذا أثبت الله نفسه أي صفة لكن لا تمثل ولا تسجل، لأن التمثيل منفي في القرآن والتكييف منهي عنه في القرآن. وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولا تقول ما ليس لك، خلوا هذه القاعدة على قلوبكم وفي اعتقادكم. كل ما أثبت الله لنفسه من صفة فإيش؟ فأثبتوها، لكن اعترفوا من شيئين هما التمثيل والتكييف. التمثيل لأن الله نفاه عن نفسه لا تكمل به شيء، والتكييف لأنك إذا كيفت قلت ما لك. هذه القاعدة عليها أي شيء يصير. أثبت الله لنفسه من الحق نثبت هذا؟ نعم نثبته، ولا نبالي ويجب أن نثبت هذا. أثبت الله نفسه أنه أثبت الرسول لله، بل أثبت الله نفسه أنه يهرول وما كان يمشي عليه هرول، أنثبت ذلك أو لا؟ نثبت ذلك. أثبت الله نفسه أنه يجيء وجاء رب وأنه يأتي، هل ينظرون إلى أتى الملائكة أو يأتي ربه؟ نثبت ذلك أو لا؟ يثبت هذا. من الذي أثبت هذا لله؟ هو عز وجل، وهو أعلم بنفسه وبغيره. فنثبت هذا ولا نستوحش، لأنك إن استوحشت من شيء ظننت أنه وحش. جاء إنسان آخر واستوحش من شيء ترى أنه ليس وحشا، وحينئذ يكون إثبات الصفات أو نفيها عن الله مبنيا على التحكم العقلي. التحكم العقلي، وبأي شيء يوزن ما يثبت الله وما ينفر وما ينفع عنه؟ لا أقول يعني إذا رجعنا للعقول، فبأي عقل؟ عقل من يوزن ما يثبت الله وما ينفع عنه؟ ثم نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: أفكلما جاءنا رجل أجل من رجل تركنا ما جاء به الرسول بجدل هذا الرجل؟ هل يجوز؟ يعني إذا جاءت إنسان يجاد في صلة من الصلاة نترك ما قال الله ورسوله لأجل جدل هذا؟ أبدا. نقول أنت مجادل بالباطل وجزاؤك أن ندعك. ولهذا تجد أن أسلم الناس قلوبا في هذا الأمر من السلف الصالح، ثم عوام الناس خير من هؤلاء العلماء الذين يقولون انهم العقلاء وينكرون ما اثبته الله له. فانت يا اخي لا تستوحش مما اثبته ابدا، لكن استوحش شيئين هما التمثيل او التقييد، والباقي الاخير نعم. لو ان هناك لو كان هناك دليل يدل على ان الظاهر غير مراد يجب ان تتبع السبيل، مثل قوله تبارك وتعالى للانسان اني عبدي جعت فلم اطعم، استسقيتك فلم تسقني، استطعمتك فلم تطعم. وش ظهر الحديث؟ ان الله تعالى يجوع ويمرض ويعطش، هذا علوم لا يليق بالله عز وجل، لا يليق به تبارك وتعالى. الى ماذا نفعل؟ فالله بين هذا في الاجابه في الحديث، قال اما علمت ان عبدي فلانا جاء فلم تطعم، عطش فلم تفطر، مرض فلم تعطش. فلما كان المعنى لا يليق بالله بينه الله عز وجل، فدل ذلك على ان كل ما اثبته الله نفسه فهو لا يقوم به وعلينا ان نثبته. طيب هذا بحث مهم ولكنه يتعلق بمثل الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو تاكيد للجمله الاولى الذي لا اله الا هو. الملك القدوس، الملك ذو الملك المتضمن للسيطره الكامله، ولهذا كانت الملك اقوى من المال، الملك أقوى من المال. والأصل في المالك في الملك أن يكون مالكا، لكن قد يكون ملكا بلا ملك. أما المالك فهو مالك لكن ليس بملك. واضح ظاهر؟ شو المعنى؟ تختار أنت مالك له أو لا؟ هل أنت ملك؟ صحيح كلامه، جواب صحيح. إذن هو مالك وليس بملك. نعم، والدليل على ذلك أنه هاب لما قلت شلي معك. على كل حال الإنسان يكون مالكا ولا يكون ملكا، والله تعالى ملك أي ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان الكامل. القدوس المأمنة المتطهر عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مطهر عن كل عيب وكل نقص، وهو بمعنى السلام او خليفه منه. الملك قدوس السلام، السلام يعني الذي السالم من كل نقص حقيقي او متوقع او وهم، يعني سالم من كل نقص، لا في الحاضر ولا في الغالب. ولهذا كان أخص من القدوس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا وكذا وفلا وفلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام. وأنت إذا قلت السلام على الله معناه أن الله قد يعتريه النقص، وهذا مستحيل. لهذا لو قال الإنسان السلام على الله قلنا لا تقل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا أقول؟ لأن الله هو السلام. المؤمن، المؤمن لها معنى، المعنى الأول أنه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، فمؤمن معنى مؤمن. الثاني المؤمن المصدق لرسله، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي المصدق. فللمؤمن إذن معنيان، المعنى الأول من الأمان والمعنى الثاني من الإيمان. ما المعنى الأول من الأمان؟ إيش معناها؟ أنه يؤمن، فيقال آمنه أي أمنه،

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب الثالثة العزيز بمعنى العزة بمعنى الامتناع كان عن كل نقص وعيب مأخوذة من قولهم أرض عذاب. عذاب وش الأرض العذاب؟ القوية صلبة. القوية صلبة تسمى أرض، تسمى أرضا عذابا. وأما الرمل فهو لين، لكن الأرض الشريرة القوية تسمى عذاب. إذن فالله تعالى له العزة في المعاني الثلاث. وقوله الحكيم، نعم العزيز الظالم، لا انت روح نعم انت نعم اي نعم والكلام والمشي واليد يقول أنتم تقولون توقف الجهل، ونحن نقول عن ذلك الإيمان وهذا مرضي الرحمة وهذا مرضي كذا أيضا بعيدا. سهل نقول أين دليلكم على هذا الصرف؟ إلى البعد التشديد. إذا قلنا أنه يهرول إلى مشابه، كما أنكم تقولون إن الله ذاتا لا تماثل الزواج، هل تفيد الله ذاتا؟ سيقول نعم مستجد. أنا لذا هل يزم من ذات الله أن يكون مثلا لي؟ سيقول لا. إذا لا فصل نفس الأشياء. ثم نقول يا رجل ما موقفك عند الله بين يدي الله عز وجل يوم القيامه اذا قال لك اني قلت كذا او قال رسولي كذا؟ ما الذي اخرجك عن هذا؟ وش اجواب؟ يقول عقلي. وهل تنزل كلامي على عقلك؟ واذا كان عقلك يقول كذا وعقل الثاني يقول كذا ماذا الى اي عقل نرى؟ ولهذا تجد أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة تجدهم متناقضين، يثبتون من الصفات ما يكون نظيرها أو أولى أو أولى منها في الإثبات، ويتناقضونهم بأنفسهم. تجد أحدهم يقول هذه الصفة واجبة لله عز وجل، والثاني يقول هذه الصفة ممتنعة عن الله، والثالث يقول تكون تقول جائزة ولا أثبت. فهمت؟ فالحاصل أنه ليس لهم دليل. وعجبا منهم أن ينزلوا آيات الأحكام على ظاهرها ويعملوا في ظاهرها ويستبيحوا الدماء والأموال على ظاهرها ثم لا يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه. ما الفرق بين حكم الله وصفة الله؟ لا فرق. فإذا كانت أحكام الله تشمل نصوصها على ظاهرها فأجوا صفات الله أجوا نصوصها على ظاهرها. واحترف من شيئين، التمثيل والتشبيه، والحمد لله. وانا حجتي عند الله اذا قال لي ربي يوم القيامه لما اشركت لله عيني، وحجتي بذلك قولك يا رب وقول رسول. نعم حميد. قلنا ان الايمان باحمد الله سبحانه وتعالى لا يكون الا بثلاث شروط متعديه. نعم التشبيه بالله. نعم. ومنها نعم نعم. وهنا قلنا الرشيد بإعتبار الاثنين وليس بإعتبار الرب. نعم. قلنا هذا لأنه جمع بينهما، فإذا حملنا هذا على المعنى وهذا على المعنى سلمنا من التراد. وتعرف أنه إذا دار الأمر بين التراد والتباين وجب حمل الكلام على التباين ليكون للكلمة أخرى فائدة غير التكرار. ثم إن اعتبار الرحيم اعتبار الرحمة على الله ليس معنى أنه المستقبل، لأنه لا يرحم إلا من كان ذا رحمة، لكن الرحمن نظر فيها إلى الوصف أكثر وهذه إلى السبب أكثر. ولهذا جملة الرحمن تدل على ذلك،